جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل، قل هل زكاة الفطر واجبة أم مستحبة؟ بل هي واجبة، وسمعت أن الذي يؤديها في وقتها فهي صدقة مقبولة، وأما الذي يؤخرها فإن صاحبها يأثم وتعد صدقة من الصدقات، فلولا أنها واجبة لما أثم من لم يخرجها. يقول السائل، يقول زكاة المال هل يخرجها بقيمتها ذهب أم كيف يخرج زكاة ماله؟ انظر حاجة الفقراء، المصلحة للفقير، إذا كان عندك ذهب وفضة أو ما يقوم مقامها من الأوراق، فانظر مصلحة الفقير أيها أصلح له، هل تعطيه قطعة من الذهب أو من الفضة أو من الأوراق النقدية؟ انظر مصلحة الفقير، لأنه ربما أنك تعطيه قطعة من الذهب فيبيعها فيخسر بها، وأنت تعرف قيمة الذهب فتعطيها القيمة جاهزة كاملة فيستفيد منها ولا يخسر شيء. السلام عليكم. ويقول هل تقاس على الذهب في النصاب أم على الفضة؟ إذا كان إن أموالك من الأوراق النقدية فأنت مخير بين أن تقيسها على الذهب وعلى الفضة، المهم أنك تخرج زكاة هذه الأوراق، تخرج منها ربع العشر. ربع العشر، عندك 1000 ريال خرج 25 ريال، عندك 1,025,000، وهكذا ما زاد بالحساب. يقول السائل، ما الفرق بين التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة وبين من يمتن على الله سبحانه بالأعمال الصالحة؟ الذي يمتن معناه أنه يرى أن له فضل في أعماله، والرب غني عنا وعن أعمالنا. أيها الناس، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى أن قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لإيمان إن كنتم صادقين. وأما من يتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، هذا معناه أنه مؤمن ومجتهد ويريد أن الله عز وجل يستجيب دعوته، فيتوسل إلى الله بعمل صالح يعلم الله أنه عمله من أجله، ليس فيه امتنان. الامتنان الذي يرى أنه لما عمل هذا العمل فكأن له فضل، والمنة والفضل لله الذي هداك وأعانك على العمل الصالح، فاحمده واشكره الذي هداك وأعانك واسأله القبول. أما إذا أردت أن تتوسل إلى الله بشيء من صالح أعمالك، فانظر أحرى عمل صالح قدمته فتوسل إلى الله به، مثل ما عرفنا من قصة النفر الثلاثة الذين طبقت عليهم الصخرة وسدت عليهم الغار. رجل منهم يرى أن أفضل عمل توسل به إلى الله وعمله من أجل الله بره بوالديه، فتوسل إلى الله به ولذا قال اللهم إن كنت تعلم أني ما عملت ذلك إلا ابتغاء وجهك فافرج عنا. والثاني تقرب إلى الله ببعده عن الفاحشة وتركه لها مع قدرته عليها. وقال اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت ذلك إلا خوفا منك ورجاء فيما عندك فافرج عنا ما نحن فيه. والآخر توسل إلى الله بحفظ أجرة العامل الذي رفضها ولم يأخذها ونماها له ابتغاء مرضات الله، حتى صارت واد أو أودية من المال من الرقيق ومن الإبل ومن الغنم والبقر، فلما جاء يوما يطلبها ما قال له خذ ما يقابلها يوم تركتها، قال خذ هذا فهو لك. فلما قال كيف لا تستهزئ بي، قال لا إني لا أستهزئ بك، فهو ما عمل ذلك أيضا إلا ابتغاء وجه الله، دليل على أنه يريد أن ينفع هذا الإنسان وأن يتق الله في براءة ذمته. وقال اللهم إن كان في علمك أني ما فعلت ذلك إلا خوفا منك ورجاء فيما عندك فافرج عنا، ففرج الله لهم وخرجوا. هذا الإنسان يعني يتوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي يعلم علم اليقين أنه ما عمله إلا لله، وليس توسله من باب الامتنان على الله، لا، من باب التقرب إليه والضعف بين يديه. حسن الله عليكم. يقول السائل إذا كان لا يجوز القيمة فكيف نفعل في السنوات التي مضت في إخراجنا لزكاة الفطر قيمة؟ يقول الآخر هل من يعطيها إلى الجمعيات هل يدخل أيضا في عدم جواز إعطاء القيمة؟ هل إيش الفقرة الأخيرة؟ يعطيها للجمعيات هم يخرجونها للفقراء. أما ما مضى فلجهلكم، وربما اقتررتم بفتوى سمعتموها من مجتهد يعفو الله عنا وعنه، وليس كل مجتهد مصيب، فلعل الله ليعفو عنكم. وأما من الآن فاعلموا وعلموا غيركم أنه لا يجوز إخراج الزكاة زكاة الفطر إلا من الأطعمة الموجودة المقتادة في البلد، وأن نحرص على أنفسها وأفضلها وأحسنها الذي نرضاه لأنفسنا. والقيمة لا تجزئ، النبي عليه الصلاة والسلام ما يؤخر البيان عن وقت الحاجة، والذهب والفضة كانت موجودة ومرغوبة، فلو كانت مجزئة لما عدد الأصناف لقال أو قيمتها، من يمنعه لو كانت مجزئة؟ ولا تعطي الجمعيات إلا إذا كنت ما تعرف أحدا من الفقراء، فاشتري طعاما وأعطيه الجمعيات الخيرية وقل هذه زكاة فطر. أما إذا كنت تعرف فأخرجها بنفسك أنت، ماذا يمنعك؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.